كتب الذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوام. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوام. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. أهلا وسهلا ومرحبا مشاهدي الكرام وفتياتنا الحبيبات في يوم جديد من أيام رمضان شهر البركة والغفران. اليوم سنحطم صنم رمضان. نعم هذا الصنم موجود في كل بيت. طبعا أكيد عرفت اللي أقصد به جهاز التلفزيون والإنترنت. ولكن التلفزيون والإنترنت فيه الخير الكثير، فيه البرامج الهادفة، فيه نقل صلاة الحرام، فيه المسلسلات المفيدة، إلا أنني أقصد عملية الإدمان أمام هؤلاء الأجهزة أيا كانوا. فعلينا بفعل اليوم أن نتعاون على تحطيم هذا الصنم في قلوبنا وأنفسنا حتى يتحقق صيام البصر، لأننا نعلم أن الصيام ليس صيام المعدة فقط. نكرر في كل حلقة بأن الصيام الذي له باب وهو باب الريان ينادي أهل الصيام هو صيام لمن صام بصره عن الحرام، لمن صام سمعه عن سماع الحرام، لمن صام لسانه عن قول الحرام، لمن صام قلبه الدرجة الأولى عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. طبعا في كثير من الناس أو الأغلب ولله الحمد يستثمرون الأوقات وينتبهون بالفعل يعني على هذه اللحظات النفيسة الغالية التي لا تعوض بأي ثمن، ولكن كذلك في مجموعة هل لا يستهان بها، وأكثرهم طبعا من الأبناء والمراهقين والأطفال لعل من إهمال أولياء الأمور أو المربين لأنهم يجلسون ساعات طويلة أمام التلفزيون، ولعل المبرر أنه صايم وتعبان أو دايخ ويوعان وكذا خليه يقضي هذه الساعات أمام هذا الجهاز. بل العكس، علينا أن نربي هذا الطفل طالما هو الآن صائم أو قاعد يعني يتدرب على هذا الصيام، عليه كذلك أن يتدرب على ما هو أهم من الصيام اللي لأجله فرض الصيام، اللي هو طبعا التقوى واستثمار الأوقات. فنحن نعلم أن العبادة ليست لذاتها، هذا الصيام ليس فقط لكي أقوم لكي أمتنع، إنما ليربي هذا القلب، ليؤهل هذه النفس على أن تكون نفس قوية فاهمة، تعرف أن تختار، تعرف أن تقرر القرار الذي ينفعها ويفيدها في دنياها فتربح وتفوز به بعد ذلك في الآخرة. فاللي يجلس أمام تلفزيون حتى وإن كان طفل وماسك جهاز التحكم ويقلب بهذه القنوات أو حتى عملية متابعة المسلسلات بالساعات الطويلة، صراحة هذا محرقة لهذه الأوقات الغالية التي قد تمر علينا لحظاتها نفحات ربانية، قد نكون من عشقاء النار ونحن نفرط أمام هذا الجهاز. احنا ما نقول ما نقعد نشوف، ولكن ندعو إلى التوجيه، إلى الانتقاء، إلى تنظيم الوقت وإدارة الوقت. يقول طبعا أحد الشعراء على النظر وصيام النظر، كيف أن النظر يؤثر في القلب. نعم العين هي ما تشوف، إنما تبعث بإشارات للدماغ فيترجم هذا الدماغ هذه النظرة ثم يسقطها على القلب وتؤثر في القلب. ونحن نعلم عندما يرى الإنسان منظر سوء المنظر يتكرر عليه حتى أثناء عبادته. وأنا أعرف كذلك أحد الأخوات تقول والله وأنا أطوف في الحرم وهذه الصور تأتيني أبي أتخلص منها ما أستطيع، عندما كانت تدمن على مشاهدة المناظر الإباحية في الإنترنت والعياذ بالله. يقول كل المصائب مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. أحيانا تقول مثلا هذه النظرة أو أنت قاعدة تقولين يلا هذه ورا هذه، ولكن تجر هذه الشرر حتى يكون نار. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالكدر أو بالضرر. طبعا الكدر والضرر يأتي بالمحاسبة، بمحاسبة بعدين كل شيء طبعا نحاسب عليه، بمحاسبة الله لنا عندما نقف أمام في ذاك اليوم العظيم أمام المولى سبحانه وتعالى فيحاسبنا حتى على النظرة. نعم يقول الإنسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم الله سبحانه وتعالى يحصي كل شيء وهو العادل سبحانه، ومن رحمته أن حط الهم في الحسنة تذهب السيئة، ولكن علينا أن نعين الملائكة على أن يعني يكتبون ويحصون هذه الأعمال الطيبة لكي تضاعف الأجور. فخلوكم معنا علشان نعرف أنواع الإدمان في لهذا الصنم سواء كان إنترنت أو تلفزيون، وكذلك بعد الفاصل سنعلم ما هو أهم وهو كيف نختار وكيف نوجه وكيف نرسم برنامج ينفع الكل والجميع بإذن الله، ونروح بحيث أن نجعل هذا الجاف يروح عن هذا القلب ولكن بما يرضي الله سبحانه وتعالى. خليكم معنا نتواصل بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فتياتنا الحبيبات، احيانا نحن نسيء استخدام هذه الاجهزه اللي الاصل فيها انها لابد ان تكون مفيده ومنميه ويعني تجلب لنا الترويح النفسي والمعلومه السلسه السريعه، ولكن اذا تاملنا ان المسلسلات هذه ستعود وان هذا الجهاز موجود، ولكن رمضان قد يعود ونحن لا نعود اليه، هني بالفعل يخلينا ان نقف مع انفسنا وقفه بأن نستثمر اللحظة والدقيقة في هذا الشهر. أكيد في أفكار تخلينا إحنا نحقق الأمران، الأمر إن إحنا نستثمر وقتنا وبنفس الوقت نقدر إن إحنا نشوف هذه المسلسلات إذا كانت تهمنا أو بعض البرامج اللي إحنا نشعر إن إحنا ودنا إن إحنا نتابعها. علشان نحقق قلنا النجاح في الصيام علينا أن تصوم جوارحنا وأولها البصر، وطالما جهاز التلفزيون والإنترنت يحصل على مساحة كبيرة من عملية الإبصار، يعني إحنا ما قاعد أنا بس أسمع قاعد أطالع، طبعا علي أن أضع رقيب على هذا البصر لأن البصر يؤثر في القلب، وإذا تأثر القلب قد تتأثر بالتالي العبادة. فالنظر الزائد أو النظر الحرام يولد قسوة في القلب، وإن لم يولد قسوة أحيانا يولد فتور، فيبصر الإنسان حتى إذا أراد أن يقوم إذا كان هو يحرص على السنن تجده يستثقل هذه السنن عندما كان حريص عليها، ولكن لأن الجلوس الطويل بالساعات أمام التلفزيون أو أمام الإنترنت يجعل بالفعل الجسم يشعر بوهن وثقل وكأن الأرض يعني تجذب هذا الجسد سبحان الله. نعم الثقل هذا حتى في القيام لأي طاعة وليس فقط الصلاة، لأي طاعة من الطاعات. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المآثم. إذا لابد أن أضع هذا الرقيب الذاتي، ثم أضع ورقة وقلم أسجل شنو البرامج اللي ممكن أنا أشوفها، ممكن أطالعها على الإنترنت في وقت ثاني قد يكون وقت وجود الآن يتعارض مع وقت الفطور اللي فيه ساعة إجابة للدعاء لا ترد، أو يتعارض مع وقت صلاة التراويح أو صلاة القيام فممكن أتابعها عن طريق الإنترنت بعدين، أو ممكن حتى أسجلها. هناك أفكار أخرى ستأتينا إن شاء الله بعد قليل، ولكن الوقفة الأهم من ذلك أن هذا الصيام لا نتخرج به يعني الفضاء التدريبية اللي إحنا مدربين نفسنا فيها إلا إذا ألزمنا أنفسنا الصراحة على أن إحنا نتعامل باليوم والليلة مع هذه الأجهزة ومع هذه يعني المواقف اللي تأتينا بالحياة، فننجح فيها بالبداية مع أنفسنا. إن حققنا النجاح الذاتي أنا مثل ما نجحت في أني أصوم عن الطعام، فكذلك نجحت في أني استطعت أن أوجه هذه الأوقات وأوجه هذه البرامج ولا أجعلها هي التي تسيطر علي، وأجلس أنا في الساعات اللي هي تطلع، وأحيانا في ناس ينامون ويقومون وهذا الجهاز يعني مفتوح 24 ساعة، بل أنا اللي أسيطر على هذا الجهاز وأنا اللي أسيطر على هذا الإنترنت. في إحدى الورشات العمل اللي كنت أعملها مع بالذات فتيات الثانوية ومرحلة متوسطة كنا نعمل استبيان للفتيات، ف سنرى اللي فيه أصيبت مرحلة الإدمان اللي تجلس 5 ساعات يوميا أمام الإنترنت واللي طبعا تعرف نفسها أنه هي لن تصل إلى مرحلة الإدمان. فوجدت الغالب تقريبا 90% كانوا واصلين مرحلة الإدمان حتى أنه ما احتجنا أن نعمل استبيان. بمجرد السؤال كم وحدة تقعد أمام الإنترنت 5 ساعات كانوا يرفعون يدهم البعض الكثير يقولون أنه قاعد أصلا 7 ساعات أو 8 ساعات هذا في اليوم. يعني إذا كان اليوم 24 ساعة شيل منهم 8 ساعات طبعا شيل منهم الأوقات النوم وأوقات الضائعة فكم بقي من هذا اليوم. يعني إذا إحنا ننام باليوم 7 ساعات هذا 20 سنة مضت. حتى إن من الناس اللي يعني يحسبون هذه الأمور وجدوا أن الذي يستثمر نص ساعة في اليوم هذا أضاف إلى السنة 26 يوم يعني تقريبا شهر أضاف إلى عمر جديد. نعم هذا الوقت يعني هو الحياة وهو بالدرجة الأولى مسؤولين عنا أمام الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم وهو خبير القلوب في كتاب تهذيب مدار للسالكين الصيام لجام المتقين هو الذي يقود المتقين إلى الجنة وإلى المغفرة وإلى الرحمة ودلة الوقاية المحاربين. نعم فمن هذه الأمور الصيام طالما استطعت أن أصوم إذا استطعت أن أتغلب على كل ما أريد أن أتغلب عليه وجنة المحاربين ما أستطيع أن أتخيل محارب من غير درع. إذا درعي هذه العبادة التي تعيني مو بس على أني ما آكل إنما تعيني على أني أتفوق على هذه الذات وأسيطر عليها بأن أختار لها ما أريد أن أختاره. ورياضة الأبرار نعم الصيام رياضة الأبرار وهو لرب العالمين. فالصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو ترك محبوباته محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله سبحانه وتعالى ومرضاته وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد سواه سبحانه وتعالى. فالصيام إذا نتفق أنه المدرسة التدريبية النفسية والجسدية لكي نمتنع عن كل المحرمات. من أجمل ما قرأت في يعني الأدب أحد الشعراء الذي وصف الذين يضيعون ذل أوقاتهم أمام الإنترنت أو التلفزيون فيقول شبابنا طبعا مو الكل احنا دائما نذكر أن الأكثر والعاقبة للمتقين والأكثر في هذه الأمة الخير والصلاح وهذا الظاهر بإذن الله ولكن لا يمنع أن ننبه خاصة المربين والموجهين وكذلك الشباب والأطفال على أساس أن طبعا بمعنى ذلك أنهم الكل ولكن على أساس أن ننبه وننبه أنفسنا في البداية ونتذاكر لأن الله يقول فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول شبابنا ضاع بين الدش والنت وهام شوقا فمال القلب للنغم يقضي لياليه في سهو وفي سهر فلا يقفو ولا يصحو ولم ينم يقلب الطرف من كل ومن نظر إلى قناة تبث السم بالدسم. طبعا ما نقصد أي قناة إنما بعض القنوات الهابطة قنوات الشعوذة قنوات الفيديوهات الكلب الأصل فيها العروض هذه القنوات التي تبث السم في الدسم. أعمالكم عباد الله قد كذبت ملائك الله خطت ذاك بالقلم عودوا إلى الله سدوا العزم واتحدوا وحطموا الغفلة بالإقدام والهمم. إذن لما نريد أن نحطم هذا الصنم اليوم تحطيم صنم رمضان هو بالأصل تحطيم للغفلة اللي في قلوبنا إنما هذا جهاز يحمل الخير ويحمل الشر ولكن النفس ماذا تختار فيسألها الله سبحانه وتعالى عما تختاره. الله سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذا كانت هذه النفس فيها الفجور وفيها التقوى فأكيد يعني كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فيه الزين وفيه طبعا الشين فبالتالي نحن نختار قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا نحن بالأخير الذي نختار لكي نختار ممكن هناك خيارات كثيرة منها مثلا أحدد أوقات أجتمع مع الأسرة أحدد أوقات اللي أنا أريد أن أرى فيها البرنامج المعين أو أوقات الأطفال لهم برامجهم المعينة أدونها لكي ما أنسى ولكي لا تغلب المصالح مصلحة الأطفال مع مصلحة الكبار ويضيع اليوم ولكل دار فيه تلفزيون أو إنترنت. لا إنما أحدد برنامج من أول يوم من أيام رمضان أتفق فيه مع أبنائي وأضع خطة خاصة بالتلفزيون وخاصة بالإنترنت حتى لا يغلب على وقتنا وتضيع هذه الأوقات أمام هذه الأجهزة. وممكن اقتراحات ثانية إنه ممكن حتى إني أتابع هذه البرامج على الإنترنت، لأنه تداعى الإنترنت في أوقات أخرى، فممكن أتابعها في أوقات اللي أنا ما أعمل فيها، وأوقات تكون أنا مثلاً فاضية فيها أريد أن أروح النفسية أو أتابع برنامج معين. ممكن كذلك التسجيل، ممكن كذلك المتابعة بعد رمضان، لأن يوم واحد فرق بين رمضان وغير رمضان يختلف في الأجر، لو يوم واحد لو ساعة واحدة. إذا لماذا أفرق بالمشاهدة في هذه الأيام العظيمة؟ أشاهده بعد رمضان، وأكثر إذا مو الكل هذه البرامج تعاد بعد رمضان. رمضان هناك أمور في رمضان تعين على أني أنا أكون قوية وأستطيع أن أقرر ولا أجعل هذه الأجهزة تسيطر علي، منها ذكر الله سبحانه وتعالى. فطالما أنا ذاكر القارئ للقرآن تولد لدي القوة النفسية. طبعا هذه مدرسة جديدة ستنشأ إن شاء الله، مدرسة العلاج الروحاني. نعم، العلاج الروحاني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا تقولوا لي شلون أنا أقدر، أنا ما أقدر أعمل. لا، تقدرون، ولكن إذا كان لسانك رطبا بذكر الله. وكذلك يستطيع الإنسان إذا كان يلتزم بالطاعات، ومنها الاعتكاف في المساجد والجلوس في المساجد، لأن فيها راحة البال وصف النفس وفيها التأمل، بالتالي هذا كله يولد السيطرة على النفس والقدرة على النفس والتحكم بهذه النفس. نعم، فالاعتكاف هي مدرسة للتأمل وذكر الله سبحانه وتعالى. ابن القيم وصف مدرسة الصيام بثلاث مدارس، وقال: الأولى هي صوم العموم، وأكيد إحنا ما نبي نكون من صوم العموم، وهو كف البطن، بس إني أكف بطني عن الأكل. وكذلك النوع الثاني صوم الخصوص، وهو كف الجوارح من النظر والسمع والكلام عن الآثام، ونحن لا نريد فقط كف البطن وكف الجوارح، إنما نريد صوم خصوص الخصوص. ما هو صوم خصوص الخصوص؟ هو صوم القلب، لأن القلب إذا صام عن الآثام فقد صامت الجوارح وصامت المعدة بعد ذلك عن الطعام. أسهلها صوم المعدة، وأصعبها بقليل صوم الجوارح، وأصعبها كلهم طبعا صوم القلب عن الآثام، والقلب لا يطلع عليه إلا الله. والله سبحانه وتعالى يعني الكل ينظر إلى أشكالنا، إلا الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أشكالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا. فلنصلح هذه القلوب ولنزينها يعني بهذه الطاعات، وبوضع برامج جميلة لكي تهذب هذه القلوب، لأنها بالأخير هي محل نظر الرحمن سبحانه وتعالى. بعد ما اتفقنا بإذن الله أن نحطم صنم رمضان، طبعا هي الغفلة في قلوبنا، وأن نضع البرنامج التدريبي لهذه النفوس، بالأخير سنحصل على فوائد الصوم الحقيقي، وهو صوم القلب والجوارح والمعدة. أولها البشرى بالجنة، لأن الله سبحانه وتعالى بشرنا، والفوز بالجنة والدرجات العلى. وبعدها طهارة النفس، وهذه الطهارة الحقيقية ليست فقط طهارة البدن والوضوء، إنما طهارة القلب والنفس بعد الصيام وصيام الجوارح. بعدها نحصل على محبة الله سبحانه وتعالى، طبعا إذا أحبنا الله كيف سيكون حالنا في الدنيا والآخرة. سنصل كذلك إلى تهذيب الطباع، وهذا ما نطمح إليه، وهذا للناس الآن قاعد تدخل دورات شلون تسيطر على انفعالاتها، كيف تهذب نفسيتها، ولكن بالصيام الحقيقي سنصل بإذن الله إلى تهذيب الطباع. كذلك سنصل إلى أن نحصل على صمام أمن من الوقوع في محرمات. نعم، حتى الطفل الصغير من رحمة الله أنه يجري عليه الطاعات ولا تحسب له المعاصي، لأنه طفل مرفوع عن القلم. ولكن من رحمته لو قال الحمد لله كتبت له أجر، لو اعتمر، لو حب، صحيح لا يعني لا يقطع عنه بعدين إذا يعني بلغ عليه أن يحج، ولكن تكتب له أجر الحجة. هذه الأعمال الطيبة تكون كالوازع للإنسان الصائم، وكذلك للطفل الذي يعمل الطاعات. في يوم من الأيام قد تعترض له أي معصية أو أي يعني مشكلة أو إغواء معين أو إغراء معين، تجد هذا الوازع يعني سبحان الله ينشط ويحفظ هذا الإنسان من المعاصي والوقوع فيما. طبعا اليوم بالأخير نودع يوم آخر من هذه الأيام العظيمة، وقاعد تلاحظون كيف كنا في البداية نحمل العقد بكفين، الآن بكف واحد، وتناقصت هذه الأيام المباركة. نسأل الله القبول ونسأله أن يبارك لنا في بقايا هذه الأيام، بقية هذه الأيام الطيبة المباركة العطرة، وهذه أماننا في قلوبنا قبل أن تكون أمانة في الأيام. طبعا نسأل الله أن يتقبل منا، إلى أن نراكم في تراويح آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن، صل وقم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن، صل وقم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوام. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوام. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. Thank you.